درسنا الآن في حديثه وسنته صلى الله عليه وسلم، وما يزال الشيخ رحمه الله تعالى مؤلف هذا جامع هذا الكتاب من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في معرض بيان ما يتعلق بأحكام الغسل وما يتعلق به كذلك. كنا في آخر اللقاء السابق قد دخلنا في أبواب موجبات الغسل، ذكر الشيخ بابا أو عنوانا بهذا اللفظ أبواب موجبات الغسل، وذكر تحته باب الغسل من المني، وانتهى من ذكر الأحاديث الواردة فيه، ثم سيتبع ذلك بالأبواب الأخرى. نعم الشيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. متفق عليه، ولمسلم وأحمد وإن لم ينزل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه، ولفظه إذا جاوز الختان وجب الغسل، ولفظه إذا جاوز الختان وجب الغسل. ما كرم؟ طيب. إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. نعم. إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. نعم. وعن أبي بن كعب قال: إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. رواه مسلم. نعم. هذه الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى هي أصح ما ورد في هذا الموضوع، في هذا الباب، باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. فذكر ما ورد في إيجاب الغسل، وبين أنه قد كان مرخص في عدم الغسل من التقاء الختانين ثم نسخ ذلك كما جاء في حديث أبو غيب الكعب وغيره كما سيأتي. فحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. متفق عليه، يعني بين البخاري ومسلم والإمام أحمد رواه هذا، فالحديث صحيح ولا خلاف في صحته عند المحدثين، ولمسلم وأحمد وإن لم ينزل، في تصريح يعني أنه يجب الغسل وإن لم ينزل. هذه مسألة مما تكلم فيها أهل العلم بناء على هذه الأحاديث الواردة، يعني متى يجب الغسل إذا حصل، يعني ممن جامع أهله، هل يجب الغسل بمجرد حصول الجماع أو لا بد من الإنزال؟ هذه مسألة كانت مختلفة فيها في أول الأمر حتى بين الصحابة، ثم قال بعض أهل العلم أنه انتهى الخلاف وأصبح إجماعا على أنه يجب الغسل عند التقاء الختانين، يعني مجرد التقاء الختانين. ما معناه وكيف؟ سيأتي عليه الشارح ويبينه. فهذا الحديث يعني ظاهره بل يعني صريح لفظه أنه إذا جلس الرجل بين شعاب المرأة الأربعة ثم جهدها يعني عمل ما يعمله لما للغرض الذي جلس من أجله فقد وجب الغسل. وظاهره أنه وإن لم ينزل لكن جاءت الرواية الأخرى رواية مسلم صريحة فيه وأنه وإن لم ينزل. فقوله إذا جلس يعني الضمير مستتر واضح يعني إذا جلس يعني الرجل يعني مع امرأته ثم جهدها الجهد هنا جهدها ضمير راجع إلى المرأة نعم. وكذلك في قوله جلس بين شعابها وجهد المرأة جهدها للمعنى قوله شعابها الشعاب ما المراد في الصورة التي يعني إذا حصلت ولو لم يحصل هناك إنزال يجب الغسل يعني أنه إذا قالوا الشعاب الأربع يعني هي يعني رجليها ويديها أو ساقيها أو فخذيها أو كذا الجلسة التي يجلسها الرجل مع المرأة في حالة الجماع. والمقصود أنه إذا باشر الفعل ولو لم ينزل يعني ولو لم ينزل وجب عليه لكن ليس مجرد المباشرة من خارج الموضع موضع الحرب الذي ذكره الله بل لابد يعني إن كان في موضع الحرب وحصل كما يعني سيأتي بالأحاديث الأخرى إذا جاوز الختان والختان أنه يجب الغسل. الحديث الشيخ الشوكاني يقول الحديث يدل على أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإنزال في حالة الجماع لا بل بمجرد الجماع والالتقاء الختانين وجب الغسل بل يجب بمجرد الإيلاج أو ملاقاة الختان كما سيأتي في الحديث الآخر. وقد ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة والعترة والفقهاء وجمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولم يخالف في هذا إلا بعض من يعني ثم قيل إنهم يعني فيه من هم من رجع قال خالف في ذلك أبو سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن أبي سعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل ورافع بن خديج وروي عن علي يعني ومن غير الصحابة عمر بن عبد العزيز والظاهرية وقالوا لا يجب الغسل إلا إذا وقع الإنزال خلفوا هذا وقالوا إذا وقع الإنزال. والجمهور من الفقهاء والمحدثين وأهل العلم على أنه يجب الغسل بوقوع بمجرد ملاقاة الختان بالإيلاج الإيلاج في الظرف قدر ما ذكره وحددوه الفقهاء بمقدار يعني الحشفة أو بقدرها إن لم يعني عدم وجودها في حالة عدم وجودها. ثم قال هؤلاء الذين لم يوجبوا الغسل تمسكوا بحديث الماء من الماء المتفق عليه هذا الحديث الذي قرأناه سمعناه قبله إنما الماء من الماء ولكن هذا الحديث منسوخ هذه واحدة باء أو مؤول كما قال ابن عباس من المقصود به إنما الماء من الماء عند الاحتلال عند الاحتلال أما عند الجماع فلا يشترط إنزال الماء. قال الشيخ ولكن الاستدلال بهذا الحديث يعني بحديث الماء من الماء لا يتم بعد التصريح بقوله في حديث رواية مسلم في حديث أبي هريرة لا يتم الاستدلال بحديث إنما الماء من الماء بعد أن ثبت وصح برواية مسلم من قوله وإن لم ينزل وإن لم ينزل إذن فقوله إنما الماء من الماء لا بد إما أن يكون منسوخا أو مؤول يعني يحمل على معنى آخر يعني معنى غير حالة الجماع. ولهذا روي عن ابن عباس أنه قال إنما قوله إنما الماء من الماء متى حال الاحتلام وغيره ونحن. ثم يقول وأصرح من ذلك في أنه يجب الغسل من الإنزال من يعني يجب الإنزال أو يشترط لا يشترط الإنزال أصرح من ذلك حديث عائشة الآتي بعد هذا لتصريحه بأن مجرد مس الختان موجب للغسل ولكنها هذه لا تتم يعني يقول في دعوة نسخ لا تتم دعوة نسخ التي جنم بها الأولون إلا بعد تسليم تأخر حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة وعائشة. وقد ذكر المصنف حديث ابن أبي بن كعب وحديث رافع بن خديج للاستدلال بهما على النسخ وهما صريحان في ذلك يقول الشيخ الشوكاني وسنذكرهما وقد ذكر أوردهم الشيخ حديث أبي بن كعب الذي سمعناه. يقول ولو فرض عدم التأخر لم ينتهض حديث الماء من الماء لمعارضة حديث عائشة وابي هريرة. حديث الماء من الماء الذي يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء ظاهره أنه لا يجب الاغتسال إلا عند الإنزال وجود الماء، وحديث أبي هريرة هذا ظاهره أنه بمجرد جلوسه بين شعابها الأربع إلى آخر، وحديث عائشة أصرح منه أنه إذا جاوز الختام الختام فقد وجب الغسل، فظاهره أن يعني سواء أنزل أو لم ينزل ظاهره ما التعارض. يقول حديث الماء من الماء على فرض أنه لم يثبت تأخره وأنه لا ينسخ، يقول لم ينتهض هذا الحديث حديث الماء من الماء لمعارضة حديث عائشة وأبي هريرة. لماذا؟ قال لأنه مفهوم وهما منطوقان. مفهوم بمعنى نقول إنما الماء من الماء، مفهومه أنه إذا لم ينزل فلا يجب، يعني صريحه أنه يجب الاغتسال من إيش؟ من عند وجود عند الإنسان. طيب هذا صريح إنما الماء، لكن مفهومه أنه إذا لم يوجد يعني ماء لم ينزل، مفهوم هذا مفهوم شرط يسمى مفهوم شرط، مفهوم شرط أو مفهوم حصر. إنما إن يعني معناه إنما يجب الاغتسال عند نزول عند وجود الماء وهو المني، يعني عند نزول هذا معنى الحديث وصريح لفظه. مفهومه أنه إذا لم يوجد الماء فلا يجب، أو إذا فدلالته على عدم وجود الغسل عند عدم الماء دلالة مفهوم ومفهوم مخالفة، وهذه الدلالة يقول أهل العلم إنها دلالة ضعيفة لا تقوى على معارضة الدلالة الصريحة، وحديث عائشة وحديث أبو هريرة صريحان في وجوب الاغتسال من مجرد ملاقاة الختان الختان. يقول النووي وقد أجمع على وجوب الغسل متى غابت الحشرة في البرد، وإنما كان الخلاف فيه لبعض الصحابة من بعدهم، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا، وهكذا قال ابن العربي وابن العربي أبو بكر المالكي، وصرح أنه لم يخالف في ذلك إلا داود. إذن هذه المسألة كان فيها خلاف قديم للصحابة، كان فيها خلاف قديم للصحابة أنه هل يجب الاغتسال بمجرد الملاقاة أو أنه لا بد من الإنزال، ثم لما سئلت عائشة رضي الله عنها فأخبرت بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بما جاء في هذه الرواية، فرجع أولئك المخالفون والقائلون بوجوب بعدم وجوب الاغتسال إلا عند نزول الماء رجعوا. ولهذا قال النووي وغيره إنه إجماع، ولم يخالف ذلك إلا داود الذي اشترط الإنزال عند الجماع لوجود الغسل. يقول قوله فقد وجب عليه الغسل، يعني الآن هنا الشيخ ابن الشوكاني يبين ما معنى من ورد بالغسل. الغسل يعني الاغتسال، لأن الغسل والغسل فيها الغسل الفعل والوضوء كذلك الفعل، وهو يعني استعمال الماء، إما في إذا كان الوضوء يعني استعمال الماء في الأعضاء الأربعة المعروفة، والغسل إفاضة الماء على الجسد كله، والغسل بفتح الغين الغسل يصلح لهذا لغة، ويصلح لهذا يطلق الغسل على الماء وعلى كذا. يقول الغسل هو بضم الغين المعجم اسم للاغتسال للفعل، وحقيقته إفاضة الماء على الأعضاء، وزادت الهادوية وهم فرقة من الزيدية مع الدلك، بعضهم اشترط أنه لا يكفي مجرد إفاضة الماء فلا بد أن يدلك بيده الجلد، ولم يجد الشيخ الشوكاني يقول ولم نجد في كتب اللغة ما يشعر بأن الدلك داخل في مس في مسمى الغسل، فالواجب ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به لغة، اللهم إلا أن يقال حيث يعني حديث بلوا الشعر وأنقوا البشر، يعني يشعر بأن الإبلاء بأن إنقاء البشر لا يكفي فيه مجرد إسالة الماء وإفارة الماء فيحتاج إلى مس بالإبلاء، قال على فرض صحته مشعر بوجوب الدلك لأن الإنقاء لا يحصل بمجرد الإفارة. ثم قال لا يقال إذا لم يجب الدلك لم يبقى فرق بين الغسل والمس، لأننا نقول المسك الإمرار على الشيء يعني بمجرد باليد بما باليد يصيب ما أصاب ويخطئ ما أخطأ المسك يعني، لكن إفاضة الماء يعم الجلد كله فلا يجب فيه الاستئاب بخلاف الغسل فإنه يجب فيه الاستئاب. نعم. أما حديث عائشة رضي الله عنها هذا كلام الشيخ تكلم به وذكر المذاهب عند الكلام على حديث أبي هريرة. حديث عائشة أصرح من حديث أبي هريرة، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان. هذا فيه تصريح، يعني تصريح بما لم يشرح به في حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة قال إذا قعد إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها جهدها، ولا شك أنه إذا جلس هذه الجلسة وجهدها يعني أنه يعني القيام بذلك العمل الموجب للغسل. هنا قالت ثم مس الختان الختان، مجرد ملاقاة الجسد للجسد لا توجب الغسل، ومجرد ملاقاة أيضا ملاقاة يعني الذكر لموضع الفرج لا يوجب الغسل، مجرد الملاقاة، بل لا بد من علاج جزء من يعني أول الخبيب إلى كما قال المقدار كذا الحشفة في الفرج حتى يلاقي الختان الختان، سيأتي معنا مس الختان والختان. قال ولفظه لفظ حديث عائشة عند أحمد ومسلم والترمذي إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل، ولها أيضا لعائشة حديث آخر بلفظ إذا التقى الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا. أولا لابد أن ننبه إلى هذا، لا حياء في الدين، وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أخذ عنها عدد كبير كم غفير من أحكام الشرع ومما هو خاص لا يعلمه إلا يعني من كان يعني أحد بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنأخذ من هذا للمسلم قاعدة على أنك لا تتحرج في السؤال عن الحكم الشرعي ولا تستحي تخجل من السؤال عنه، وإن مهما كان يعني خاصا أو مما يعتبره الناس من الأمور التي لا يتحدث فيها. هذه عائشة تقول فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل قال يعني ويشير لزوجته يقول فعلته أنا وهذه، فلا حرج ولا حياء في الدين، يبين الحكم ويعرف، فلا حرج في ذلك. وإلا من استحى من العلم من طلب العلم ما تعلم، ومن تكبر عن العلم لا يعني أوقع نفسه في حرج كبير وأصبح يعني سيستمر حياته جاهلا. وخير لك ألف مرة من أن يقال لك إنك لحوح في السؤال وفي كذا وإلى آخره من أن تعمل عملا تتقرب به إلى الله وأنت لا تعرف حكمه، وقد تقع في الخطأ أو في الباطل وأنت لا وأنت تقول منه أنك محذر. هذا يعني مما يستفاد من مجموع هذه الأحاديث، لأنه يتكلم في أمر قد لا يستطيع بعض الناس أن يعني يتحدث فيه كثيرا. لا، هذه أحكام ولا بد أن يعرف حكمها وما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فقوله بين شعبها، إذا قعد بين شعبها يعني تقدم تفسير الشعب أنه يداها ورجلاها أو رجلاها وساقاها أو كذا إلى آخره، يعني المقصود أنه جلس الجلسة الخاصة لفعل ما يفعل من الرجل لامرأته. قوله الختان، تجاوز الختان الختان، المراد به هنا موضع الختم القطع. طبعا نعرف ونحن أن الختان في الشريعة الإسلامية واجب بالنسبة للرجال للذكور، مكرمة للنساء، مكرمة للنساء. إذن وقوله جاوز الختان والختان إلى آخره دلالة أو إشارة إلى أنه هو المعروف الشائع في عهدهم، وأنه هو يعني المعمول به وليس مستغربا ولا مستنكرا كما يقال في بعض المجتمعات إلى آخره. على أي حال بالنسبة للنساء هو مكرمة، مكرمة، لأنه فيه خفض و يعني تخفيف من فيه تنظيف أولا للرجال والنساء، وفيه بالنسبة للنساء تخفيف من شدة الشهوة وخاصة كما يقولون في المناطق الحارة ونحوها. يقول المراد به هنا موضع الختن، والختن في المرأة قطع جلدة في أعلى الفرج مجاورة لمخرج البول كعرف الديك ويسمى الخفاض. يعني ختان المرأة يسمى الخفاض، يسمى الخفاض. فقوله جاوز ورد بلفظ المجاوزة، جاوز يعني ايه يعني تعدى يعني نعم، وبلفظ الملاقى ورد بلفظ اذا لاقى الملاقى، والملاقى قد يلاقي ولا يجاوز، لكن المقصود به ان يعني يتحاذى الختان من الجانبين. يقول وبلفظ الملامسة، وبلفظ الإلزام، والمراد بالملاقاة المحاذاة. المراد بالملاقاة ليس مجرد ملاقاة من يعني، بل المحاذاة يحاذي هذا هذا. قال القاضي أبو بكر: لا بأس أن نذكر كلام يعني أهل العلم، وإن كان يعني لابد أن نذكره للتوضيح والبيان. إذا غابت، قال القاضي أبو بكر يعني القاضي أبو بكر ابن العربي صاحب كتاب أحكام القرآن وقاضي المعروف من كبار علماء المالكية، إذا غابت الحشبة في الفرش فقد وقعت الملاقاة، يعني ملاقاة الختان والختان، لأن يعني حد قطع الختان، حد الختان من الذكر ما بعد الحشبة، وحد قطع الختان والخضاب من المرأة ما فوق يعني مدخل يعني الذي يعني يكون موضعا للحمل والولادة إلى آخره. فإذا تجاوزت يعني الحشبة هذا دخلت في الفرج، وكان الختان من الرجل محاذيا وملافيا للختان من المرأة، يعني بمعنى أنه كما عبر عن ذلك بصراحة الفقهاء ولم يتحرجوا، إذا حصل الإيلاج سواء يعني قدر الحشبة، إما الحشبة أو قدرها إن لم توجد. ليش قدرها إن لم توجد؟ قال لأنه يعني عبارة عن يعني تطبيقا لقوله إذا جاوز الختان والختان. إذا جاوز الختان والختان في حال ما يكون العضو يعني على هيئته، إذا دخلت الحشبة وصل إلى الختان بالذكر، في هذه الحالة يكون ملاقيا لختان المرأة. إذا لم توجد الحشبة في الذكر مقطوع عند القناة، فلا بد من قدرها حتى يكون ملاقا يعني ما يقابل الختان والختان، يعني حتى يتحقق إيلاج. فإذا تحقق إيلاج وجب الغسل، وجب الغسل سواء حصل إنزال أو لم يحصل إنزال. هذا معنى يقول: وقد أجمع العلماء كما أشار إليه على أنه لو وضع ذكره على ختانها والختان خارج في على الفرج لا ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهم، لم يجب الغسل لأنه لا لم يحصل إيلاج إلا إذا كان هناك إنزال. لكن إذا هكذا فقط وضع ذكره على يعني أول الفرج أو ظاهر الفرج لا يجب الغسل ما لم يكن هناك إنزال. قال: فلا بد من قدر زائد على الملاقاة. ثم قال: قال المصنف: وهو هذا الحديث يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل. هذه مسألة أخرى، إذا حصل إيلاج بالقدر الذي ذكره الفقهاء هل يشترط عدم الحائل أو بوجود حائل؟ قال لك: حتى لو كان هناك حائل ما دام حصل الإيلاج فإنه يجب الغسل، وذلك لأن الملاقاة والمجاوزة لا يتوقف صدقهما على عدم الحائل. أما حديث أبي بن كعب يقول فيه نعم. أما مس يعني لاقة، ومعنى مس يعني لاقة أو يعني لاقة، وأيضا ليس مجرد المقصود مجرد الملاقاة، يعني بمعنى لا بس الملاقاة بين الختان والختان نعم مطلوبة، لأنها بل ولا تحصل الملاقاة بين الختان والختان إلا مع الإيلاج، عند وجود الإيلاج. هذا كلام يعني من قال أنه مسه، ولكن المقصود هنا إذا يعني كما قال المصنف لا يشترط في الملاقاة والمجاوزة، لأن في روايات أخرى جاءت ملاقاة ومجاوزة، ملاقاة ومجاوزة أن يعني لا يتوقف صدق الملاقاة ولا صدقها لغة ولا صدق المجاوزة على عدم الحائل، بل قد تحصل الملاقاة تحصل مجاوزة يعني لغة تقول هذا لاقى هذا مجاوزه إذا حتى مع وجود الحائل. وإن كان أولئك الذين يشترطون يعني عدم وجود الحائل يؤيد قولهم رواية بلفظ مس، لأن المس لا بد أن يكون يعني بدليل أن المس مس المرأة بشهوة للوضوء لا يكون هناك من الوضوء، يعني مس المرأة بغير جهة، مس المرأة مجرد مس المرأة إلا إذا كان بدون حائل، أما بحائل فيعني فوق هذا فلا يجوز. حديث أبي بن كعب يقول، هذا كلام أبي، إن الفتية التي كانوا يقولون، وأبي بن كعب الصحابي رضي الله عنه يقول إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، كان يعني رخصة، إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء هي رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، هذا من كلام أبي ابن كعب، وهذا في حكم المرفوع لما يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرفوع صريح أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمرنا بذلك، وهو أيضا صريح في النسخ، لأن النسخ كيف يعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ مما يعرف به هو التصريح بأنه نسخ، والصحابي يصرح يقول كانت الفتوى التي يفتون بها كانت رخصة، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب بالاغتسال بعدها. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود، وفي لفظ إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، رواه الترمذي وصححه. الحديث صححه الترمذي كما نرى، إذن فهو مما يحتج به، وإن كان الشيخ الشوكاني قد ذكر في بعض روايات الكلام، فمن هنا يستدل به كما يقول الشيخ، والحديث يدل على ما قاله الجمهور من النسخ. من النسخ ماذا نسخ؟ نسخ عدم اشتراط الإنزال، نسخ وقالوا انه مجرد الملاقات توجب الوصل. عن عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة الثاني رضي الله عنها تقول ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع اهله ثم يكسل يعني لا ينزل، يعني يجامع ويتم جماع الى اخره ولكنه لا يحصل انزال، هذا يسمونه اكسال، ويعني سأل هل يجب عليه غسل او لا، وهذا عمد وأكرر فيه وأقول إن الصحابة ما كانوا يستحيون أن يسألوا عن أشياء من أخص خصوصيات. يا ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يجب علينا؟ الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ها بعدين وإن كنتم جنبا فاطهروا، إن كنتم جنبا. هذا هنا فيه اشتباه، هل الجنابة التي اعتبرها الشرع موجبة الغسل هي يعني ما هي؟ فجاء وسأل ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الإجابة، وكانت ديننا واضح، دين الشرع الإسلامي واضح، لا ليس فيه مداراة، ليس فيه شيء يخفى على، يعني خاصة فيما يتعلق بعموم المكلفين. فجاء ويسأل، وكانت عائشة سيدة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين جالسة في هذا المكان، فلما سأله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه يعني عائشة زوجته صلى الله عليه وسلم ثم نغتسل، رواه مسلم. فهذا دليل على أنه يوجب أن الجماعة ولو لم يكن إنزال يوجب إيش؟ الغسل. ودليل على أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة على الأمة، يعني أن الأمة يفعلون مثله، وليس كما يقول بعض الناس إلا إذا تعارضت قول والفعل، يعني يكون القول أقوى لأنه أدل صراحة. لكن الرسول هنا أجاب السائل بفعله، أجاب السائل بفعله دلالة على أنه مشروع، وأنه يعني بما أنه يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغتسل، فعلينا نحن أيضا أن نفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حصل لنا مثل ذلك. نعم. وأما حديث رافع بن خديج معنى الإكسار رأينا أو قلنا فيه أنه عدم الإنزال، يقول قوله ثم يكسل، يقول الإمام النووي ضبطناه بضم الياء يكسل، يكسل ويجوز فتحها يكسل، يقال أكسل الرجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزال يعني لم ينزل، وكسل بفتح الكاف وكسر السين يعني كذلك بالمعنى نفسه إذا لم ينزل، والأولى اللي هي يكسل بالضم أفصح، وهذا تصريح بما ذهب إليه الجمهور. الحديث فيه تصريح بما ذهب إليه الجمهور من أنه يجب الغسل بمجرد يعني بالجماع ولو لم ينزل. أما حديث رافع بن خديج قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال لا عليك الماء من الماء. هذا الحديث الذي يستدل به القائلون بعدم الوجود، لا عليك الماء من الماء. قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل، أمرنا بالغسل، إذن فهو منصور كان، نعم فهو منصور. والحديث يقول الشيخ الشوكاني حسنه الحازمي يعني ثم علق في تحسينه نظر، وقال إن فيه يعني في رواته